السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. باب، هذه اللفظة لا توجد عند الأصيلي وتوجد عند سائر الرواة. من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب، أي مثل ما يحب لنفسه، أي مثل ما يحب، إذ عين ذلك المحبوب محال أن يحصل في محلين، كما قاله الكرماني. ما يحب، هل المطلوب الذي وصف بكونه من الإيمان أن تحب نفس ما تحب لنفسك أو مثله؟ نعم، مثله. والمثل قد ينزل منزلة الشيء، قد ينزل المثل منزلة الشيء نفسه. ومن ذلك ما جاء في قصة حصلت عند القاضي شريح، أن رجلا رأى مع رجل ثوب فقال له: اشتر لي مثل هذا الثوب، اشتر لي مثل هذا الثوب. فاشترى له ذلك الثوب نفسه، فقاضاه عند شريح، قال: أنا أردت مثل هذا الثوب، ما أردت الثوب نفسه. ومتى يقول مثل هذا الكلام ويحتاج إلى القضاء؟ نعم، إذا كان عازم على الشراء وعلى تنفيذ ما أوصاه به، أو يكون عنده تراجع عن الشراء، إذا أراد التراجع. لأنه لو قال مثل هذا الثوب وجاء له بما يشبهه بنسبة 90% قريب منه، ويكون قد عامل بما أوصاه به. لكن إذا كانت المطابقة 100% بثوب نفسه، لا شك أنه أدق في تنفيذ الوصية. ولذا لما تقاضوا إلى شريح وقال له: أنا قلت له أن اشتر لي مثل هذا الثوب، ما قلت اشتر لي الثوب نفسه، ألزمه شريح بأخذ الثوب وقال: لا شيء أشبه بالشيء من الشيء نفسه، لا شيء أشبه بالشيء من الشيء نفسه، وألزمه بأخذ الشيء، بأخذ الثوب. ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، المراد نفي المماثلة عنه، نفي المثل عن الله جل وعلا. ونفي المماثلة عن المثل إنما هو مبالغة في نفي المماثلة عنه جل وعلا. فمثل ما قال الكرماني: أن تحب لأخيك عين ما تحبه لنفسك، هذا محال. تشوف بيت واحد ويعجبك وتحب أنه لك، هل من الإيمان أن تحب نفس البيت لهذا الشخص أو السيارة أو هذه المرأة؟ أقول لا يتكرر هذا، إنما تحب له مثله. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم. الأصل أن يؤتى هنا البخاري يأتي هنا بحاء، حاء التحويل، عرفنا أن الإمام البخاري يأتي بها عند نهاية الإسناد، مع أن المفترض أن يؤتى بها عند نقطة الالتقاء بين الإسنادين ليختصر الإسناد ويحول من إسناد إلى آخر. على كل حال حصل هذا، فالبخاري يروي الحديث من طريق شعبة عن قتادة وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة. شعبة عن قتادة، نحتاج إلى أن يصرح شعبة بالتحديث؟ لا. طيب ماذا قال؟ وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة، لماذا جاء بالإسناد الثاني؟ لا شك أنه للتقوية، وإن كان الإسناد الأول لا يحتاج إلى تقوية، لكن اللفظ لمن؟ اللفظ الذي ساقه الإمام البخاري: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هل هو لفظ حسين المعلم أو لفظ شعبة؟ قصة العادة أنه المتأخر. نعم، إذا روى الحديث عن اثنين، قل حافظ بن حجر قد ظهر بالاستقراء أن الإمام البخاري إذا روى الحديث عن اثنين فاللفظ للآخر منهما، فاللفظ للآخر منهما. وسيأتي الكلام، مزيد الكلام عند استعراض كلام الشراح. قال حدثنا قتادة عن أنس عند المستملي والأصيلي أو عند ابن عساكر، السين هذه أحيانا تجعل لابن عساكر وأحيانا للمستملي، أنس بن مالك، أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم، في عند أبي ذر أحد، أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأيضا في بعض الروايات عند بعض الرواة عبد بدل أحد. وننظر ما قاله الشراح في هذا الحديث. نعم، لا لا لا لا بواسطة. يقول الحافظ ابن حجر في شرح الحديث، نعم نشوف ابن حجر لأنه هناك قواعد وضوابط تضبط مثل هذه الأمور يشير إلى الحافظ. قال رحمه الله: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من القدم والعلماء يرون أن هذا، بعضهم قال إنه من المستحيل، لكن ذكر النص من أجل أن يعالج الإنسان قلبه فيما يكنه لإخوانه، فيسعى بقدر الإمكان أن يحب لهم الخير. وأما أن يحب الإنسان ما يحب لنفسه، هذا ميؤوس منه، هكذا قال بعضهم. وإن قال بعضهم أن هذا ليس بمستحيل على القلب السليم، ليس بمستحيل على القلب السليم. قال رحمه الله: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قوله باب من الإيمان، قال الكرماني: قدم لفظ الإيمان، قدم لفظ الإيمان بخلاف أخواته حيث قال إطعام الطعام من الإيمان، ما قال من الإيمان إطعام الطعام، إما للاهتمام بذكره يعني الإيمان، أو للحصر لأنه إذا قدم المعمول دل على الحصر، مثل إياك نعبد، إما للاهتمام بذكره أو للحصر، كأنه قال المحبة المذكورة ليست إلا من الإيمان، ليست إلا من الإيمان. لكن هذا الكلام يستقيم ولا ما يستقيم؟ ألا يمكن أن يعجب شخص بشخص ثم يحب له ما يحب لنفسه ولو كان لا من أجل دينه، لا يبعث على ذلك دين؟ إعجاب، ها، ممكن. قلت وهو توجيه حسن، يقول ابن حجر وهو توجيه حسن، إلا أنه يرد عليه أن الذي بعده أليق بالاهتمام والحصر معه، وهو قوله باب حب الرسول من الإيمان، صحيح، إلا أنه يرد عليه أن الذي بعده أليق بالاهتمام والحصر معا، وهو قول باب حب الرسول من الإيمان. فالظاهر أنه أراد التنويع في العبارة، يعني أراد التفنن في العبارة، مرة يقدم الإيمان ومرة يؤخر الإيمان. ويمكن أنه اهتم بذكر حب الرسول صلى الله عليه وسلم فقدمه باب حب الرسول، اهتم بذكر حب الرسول صلى الله عليه وسلم فقدمه. وللعين كلام في هذا في صفحة 139، يقول باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي هذا باب ولا يجوز فيه إلا الإعراب بالتنوين أو الوقف على السكون، وليس فيه مجال للإضافة. والتقدير هذا باب فيه من شعب الإيمان أن يحب الرجل لأخيه ما يحب لنفسه. وأجل المناسبة بين البابين أن الشعبة الواحدة في الباب الأول هي أطعام الطعام، وهو غالبا لا يكون إلا محبة المطعم، وهذا الباب فيه شعبة، وغالبا لا يكون إلا محبة المطعم، قد يكون المطعم رجل عادي، أو قد لا يكون محبوبا عند المطعم، إنما يرجو بذلك ثواب الله جل وعلا. من بعض السائلين قد يسيء الأدب ومع ذلك يتصدق عليه ويطعم، وغالبا لا يكون إلا عن محبة المطعم. وهذا الباب فيه شعبة، وهي المحبة لأخيه. وقال الكرماني قدم لفظة من الإيمان بخلاف أخواته، حيث يقول حب الرسول من الإيمان ونحو ذلك من الأبواب التالية التي مثله، إما للاهتمام بذكره وإما للحصر، فكأنه قال المحبة المذكورة ليست إلا من الإيمان تعظيما لهذه المحبة وتحريضا عليها. وقال بعضهم، يعني ابن حجر، وقال بعضهم وتوجيه حسن، إلا أنه يرد عليه أن الذي بعده أليق بالاهتمام والحصر معا، وهو قول باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. فالظاهر أنه أراد التنويع في العبارة، ويمكن أنه اهتم بذكر حب الرسول صلى الله عليه وسلم فقدمه. قلت، جاء الرد، قلت الذي ذكره لا يرد على الكرماني، وإنما يرد على البخاري، الذي قاله لا يرد على الكرماني وإنما يرد على البخاري، حيث لم يقل باب من الإيمان حب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يمكن أن يجاب عنه بأنه إنما قدم لفظة حب الرسول إما اهتماما بذكره أولا، وإما استلذاذا باسمه مقدما، ولأن محبته هي عين الإيمان، ولولاه ما عرف الإيمان. شيء لا، هو أراد أن يكون أن من حجر حينما رد على الكرماني كلامه لا يتجه على الكرماني، كلام الكرماني صحيح متجه، لكن يرد على البخاري. لماذا قال في هذا الباب قدم من الإيمان وأخر من الإيمان في باب حب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقول قلت الذي ذكره لا يرد على الكرماني وإنما يرد على البخاري، حيث لم يقل باب من الإيمان حب الرسول، ولكن يمكن أن يجاب عنه. الآن هل جواب العيني يطابق جواب ابن حجر؟ ها؟ ولكن يمكن أن يجاب عنه بأن ما قدم لفظة حب الرسول إما اهتماما بذكره، ويمكن أنه اهتم بذكر حب الرسول صلى الله عليه وسلم فقدمه، هذا كلام ابن حجر. والكرماني يمكن أن يجاب، والعيني يمكن أن يجاب عنه بأنه إنما قدم لفظة حب الرسول إما اهتماما بذكره وإما استلذاذا باسمه فقدمه، ولأن محبته هي عين الإيمان ولولاه ما عرف الإيمان. أولا، محط انتقاد العيني على ابن حجر أن ابن حجر انتقد الكرماني، والأولى أن ينتقد البخاري، ثم بعد ذلك وافقه في التوجيه وزاد عليه، وافقه في التوجيه وزاد عليه. نعم، طيب، الظاهر أن المسألة ما هي معتبرة، يعني البخاري ما التفت إلى هذا التقديم أو التأخير، إنما هم من باب التفنن في العبارة، مرة يقدم هذا ومرة يأخر هذا. قوله يحيى هو ابن سعيد القطان، قوله عن حسين المعلم هو ابن ذكوان، وهو معطوف على شعبة، فالتقدير عن شعبة وحسين كلاهما عن قتادة، وإنما لم يجمعهما لأن شيخه أفردهما، يعني شيخه شيخ البخاري في هذا الحديث ما جمعهما له، وإنما حدثه مرة عن هذا ومرة عن هذا، ما قال حدثني فلان وفلان، ما قال مسدد حدثنا يحيى عن شعبة وحسين المعلم، إنما قال عن شعبة عن قتادة عن أنس، مرة أخرى قال عن حسين المعلم عن قال حدثنا قتادة عن أنس، وإنما لم يجمعهما لأن شيخه أفردهما، فأورده مصنف معطوفا اختصارا، ولأن شعبة قال عن قتادة وقال حسين حدثنا قتادة، وأغرب بعض المتأخرين فزعم أن طريق حسين معلقة، وأغرب بعض المتأخرين فزعم أن طريق حسين معلقة وهو غلط، فقد رواه أبو نعيم في المستخرج من طريق إبراهيم الحربي عن مسدد شيخ المصنف عن يحيى القطان عن حسين المعلم. هل يكفي هذا؟ هل تكفي رواية أبو نعيم للحكم على رواية البخاري بأنها موصولة؟ لماذا؟ لأنه وإن رواه أبو نعيم من طريق مسدد، نعم، من طريق يقول واخرجه في المستخرج من طريق إبراهيم الحربي عن مسدد شيخ المصنف عن يحيى القطان عن حسين المعلم، وإن رواه أبو نعيم في المستخرج من طريق إبراهيم الحربي عن مسدد شيخ المصنف عن يحيى القطان عن حسين المعلم، هل يلزم من ذلك أن يكون البخاري رواه عن شيخه مسدد عن يحيى القطان عن حسين المعلم؟ يلزم ولا لا؟ كيف؟ ان البخاري عاده ما يسوق في اصل الابواب، يعني في اثناء الاسناد، يعني بخلاف ما لو جاء به بعد سياق المتن، لكن ليس مضطرد هذا، قد يسوقه في أثناء الإسناد معلق، لكن تقدم لنا أنه حيث يريد التعليق يأتي بالواو ولا ما يأتي بالواو؟ ها؟ صفحة 21 خلنا نشوف، يأتي بالواو، حيث يريد التعليق يأتي بالواو. قالت عائشة هو بالإسناد الذي قبله وإن كان بغير حرف العطف كما يستعمل المصنف وغيره كثيرا، وحيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف. والآن في حرف عطف ولا ما في؟ في حرف عطف. وحيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف، ألا أنا ذا معلق ولا غير معلق؟ يعني كون أبي نعيم في مستخرجه على البخاري رواه بالسند المتصل عن حسين المعلم يدل على أن البخاري رواه بالسند المتصل، يلزم منه ذلك، لأن الأصل أن أسانيد المستخرج غير أسانيد الأصل، لأن المستخرج يأتي إلى أحاديث الكتاب الأصلي فيخرج أحاديثه بأسانيده هو لا بأسانيد الأصل، هذا الأصل في المستخرجات. وحيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف، وسواء قلنا أنه موصول بالسند المتقدم أو قلنا أنه معلق بصيغة الجزم أو قلنا أنه يغني عنه الإسناد السابق المتصل، فالحديث لا إشكال فيه على أي وجه صرفناه. حيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف، ذكرنا كلام العيني فيما تقدم في شرح الحديث الثاني، وما نحتاج أن نرجع إلى كلام العيني والرد عليه. نعم. ما يعلم معروف يعلق بصيغة عن. نحتاج إلى تتبع هذه المسألة ولا نكتفي بما تقدم؟ ها؟ تكلم عن هذا، يعني يقرر أن إذا جاء بحرف العطف يأتي بالواو ثم هو ينقل كلامه. شو؟ فزعم أن طريقة حسين معلقة وهو غلط. إيه، ابن حجر اعتمد على رواية أبي نعيم بأن هناك تلازم بين المستخرج والمستخرج، ما في تلازم. إيه. تبون نعيد المسألة جذعة مثل ما أبدينا فيها وأعدنا في السابق؟ موجود كل شيء، موجود العين معنا وابن حجر معنا. لا، وعندي استدراكات على ابن حجر في هذه القواعد التي ظهرت له بالاستقراء والتتبع، ظهر هنا ما ينقضها من المسائل لكونها قواعد أغلبية. أقول عندنا ما يخرج عنها من المفردات أغلبية. نعم. ها؟ طيب، هنا العطف بالواو، وحكم ابن حجر على أن الطريق متصلة، وقال أغرب بعض المتأخرين، أغرب بعض المتأخرين، فزعم أن طريق حسين معلقة. وسبق أن قرر وحيث يريد التعليق يأتي بالواو، وقد أتى بالواو هنا. يعني كلام ابن حجر متسق ولا مختلف؟ ها؟ وحيث يريد التعليق يأتي بالواو. وحيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف، وهنا أتى بحرف العطف وقرر ابن حجر أنه متصل، بدليل أنه على رد على بعض المتأخرين الذي زعم أن الطريق معلقة. هو حديث عائشة، وقالت عائشة، قالت عائشة. أنتم تريدون أن تفرقون بين أن يسوق السند في أثناء السند الأول وقبل سياق المتن يختلف عما يقوله بعده؟ ما في واو. ما هو قالت عائشة بس قالت عائشة الآن 42 قالت عائشة يقول العين قالت عائشة يحتمل وجهين أحدهما أن يكون معطوفا على الإسناد الأول بدون حرف العطف كما هو مذهب بعض النحاة صرح به ابن مالك فحينئذ يكون حديث عائشة مسندا والآخر أن يكون كلاما برأسه غير مشارك للأول فعلى هذا يكون من تعليقات البخاري قد ذكره تأكيدا بأمر الشدة وتأييدا له على ما هو عادته في تراجم الأبواب حيث يذكر ما وقع له من قرآن أو سنة مساعدا لها ونفى بعضهم يقصد ابن حجر ونفى بعضهم أن يكون هذا من التعاليق ولم يقم عليه دليلا فنفيه منفي إذ الأصل في العطف أن يكون بالأداة وما نص عليه ابن مالك غير مشهور بخلاف ما عليه الجمهور. يعني هل ابن حجر حكم عليه بالوصل بناء على أن الواو منوية على رأي ابن مالك؟ ها؟ الآن رأي ابن مالك أنه يمكن العطف بواو مقدرة والجمهور لا بد من ذكرها. شو يقول؟ ونفى بعض من يكون هذا من التعاليق ولم يقم عليه دليلا فنفيه منفي إذ الأصل في العطف أن يكون بالأداة وما نص عليه ابن مالك غير مشهور بخلاف ما عليه الجمهور. بالإسناد الذي قبله ولو كان يريده معلقا لأتى بالواو. هو مسألة بس الكون خبر عائشة الذي صورته التعليق جاء بعد سياق الحديث قالت عائشة والذي معنا وعن حسين المعلم جاء قبل سياق الحديث فمن نظر إلى أن هذا مؤثر ما طبق القاعدة على هذا الموضع ورأى أن كلام ابن حجر يمكن احتماله ومن طبق كلامه السابق وحيث يريد التعليقات بالواو مشاه على الذي معنا. نعم إيه. إيه. أروي عن فلان إيه. تروي بسند غير متصل. يعني هل العنعنة تقتضي اتصال ما قبلها؟ هم ينظرون في اتصال ما بعدها. إيه لابد في أحد ولا بد في أحد قبل القائل إذا عرفنا أنهما ما بينهم انقطاع فيه مبلغني عن فلان لابد من مبلغ. من هو المبلغ؟ نفس الشيء. وقال مثل عن عند أهل العلم قال مثل عن لا من أول مسدد طريق الأول لكن هو لو أراد يسوق متصلا ساقه الإسناد الأول ثم علق. لا ما نلزمه بغير لازم. البخاري يتصرف يتفنن ويقدم ويأخر ويجيب زيادة أسانيد لها فوائد قد لا ندركها. المستخرج استخرج ابي نعيم من طريق ابراهيم الحربي عن مسدد شيخ المصنف عن يحيى القطان حسين المعلم نفس الاسناد السابق. كان ابن حجر دفع التعليق بروايه المستخرج لعدم هذه الروايه. ايه شلون؟ وحيث يريد التعليق ياتي بالواو ياتي بالعطف وهنا اتى بالعطف هل أراد التعليق على تقرير القاعدة السابقة أو نقول أن ما يسوق في أثناء الأسانيد يختلف عما يعقب به الأحاديث؟ بس إيه؟ إيه؟ وعن حسين المعلم. هل يلزم أن يكون البخاري رواه بسند نفس المستخرج؟ ما يلزم، فيبقى الإشكال، لأن الأصل في المستخرج أن يبحث عن سند غير سند الأصل، إذا جاء به من سند الأصل ما أجاب شيء ولو سمى استخراج، وإذا ضاق عليه المخرج وما وجد إسناد يخصه فإما أن يعلق الخبر يحذف إسناده كله المستخرج، وإما أن يحذفه بالكلية يحذف الحديث بإسناده، وإما أن يريده من طريق المصنف، فإذا ورده من طريق المصنف أنه ما جاب شيء. لكن على هالحال انطبقت القاعدة عند ابن حجر؟ أنا قلت أن هذه القواعد أغلبية، وبيجينا بالمسألة الثانية التي أشد إشكال، ها؟ اللفظ الحسين ولا القتادة؟ شعبة، اللفظ الحسين ولا الشعبة؟ ابن حجر يقول ظهر بالاستقراء أن البخاري إذا روى الحديث من طريقين فاللفظ للآخر منهما، وهذا موجود سنة 1436 في الفتح، ويأتي ما لها وما عليها، ما يوافقها وما يخالفها. لا، التي تأتي للاختصار وبالإسناد السابق بالاتفاق الحاء، الحاء ما هي بالواو، إلا إذا قيل إن الحاء هنا منوية، حاء وعن حسين، لأن قد تسقط من بعض الروايات، لكنه ما أشير إليه ولا في رواية أنها موجودة، إلا لو وجدت الواو انتهى الإشكال. الحاء لو وجد الحاء حاء التحويل انتهى الإشكال. وأبدى الكرماني كعادته بحسب التجويز العقلي، وأبدى الكرماني كعادته بحسب التجويز العقلي أن يكون تعليقا أو معطوفا على قتادة. في احتمال ثالث، في احتمال ثالث يتجوز الأمرين، ها؟ إيه. هذا مثل أن اللي يجلس عند زوجته ويتطلق يلا ولد ولا بنت، ما في غيره أصلا. لكن أشكال على الذي ينساق وراء الاحتمالات العقلية التي لا يسندها دليل، وهذه الاحتمالات العقلية كما يقرر أهل العلم لا مدخل لها في هذا الفن، فن رواية، مو مسألة تجويز عقلي هذا ولا هذا. وأبدى الكرماني كعادته بحسب التجويز العقلي أن يكون تعليقا أو معطوفا على قتادة. الجاء بجديد أو معطوف، يكون شعبة رواه عن حسين عن قتادة إلى غير ذلك مما ينفر عنه، إلى غير ذلك مما ينفر عنه من مارس شيئا من علم الإسناد، والله المستعان. والعيني ترك الكرماني بدون نصر، ها؟ لا ما يتركه، ها؟ ينصره ولو تعصبا كما مر في بعض المواضع. يقول العيني وقال الكرماني قوله عن حسين هو عطف إما على حدثنا مسدد فيكون تعليقا، والطريق بين حسين والبخاري غير طريق مسدد، وإما عن شعبة فكأنه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حسين، وإما على قتادة فكأنه قال عن شعبة عن حسين عن قتادة، ولا يجوز عطفه على يحيى لأن مسددا لم يسمع عن حسين، وروايته عنه إنما هو من باب التعليق، وعلى التقدير الأول ذكره على سبيل المتابعة. قلت هذا كله مبني على حكم العقل وليس كذلك، وليس بعطف على مسدد ولا على قتادة، وإنما هو عطف على شعبة كما ذكرنا. والمتن الذي سيقها هنا هو لفظ شعبة، وأما لفظ حسين فهو الذي رواه أبو نعيم في المستخرج عن إبراهيم الحربي عن مسدد عن يحيى القطان عن حسين المعلم القتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ولجاره. وجدنا لفظ حسين، وأما لفظ حسين فهو الذي رواه أبو نعيم في المستخرج عن إبراهيم الحربي عن مسدد عن يحيى القطان عن حسين المعلم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ولجاره. الآن اللفظ المساق عندنا لساق البخاري لفظ من؟ لفظ شعبة. لا لا، فيما بينه المستخرج أبو نعيم. لا، هم كيف نعرف لفظه مساقه إلا بالطرق، لا نعرف لفظه إذا لم يسقه المؤلف إلا بجمع الطرق. وين؟ لا، عندنا إيه، لكن وجدنا ما يخالفه فضعف هذا الاحتمال، وجدنا لفظ يخالف اللفظ المسوق فضعف هذا الاحتمال. قال: لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ولجاره. فإن قيل قتادة مدلس ولم يصر بالسماع عن أنس في رواية شعبة، قلت قد صرح أحمد بن حنبل والنسائي في روايتهما بسماع قتادة له من أنس، فانتهت تهمة تدليسه. ولو لم يصرح ما نحتاج إلى مثل هذا التصريح. لماذا؟ لأن شعبة كفانا تدليس هؤلاء، كفانا تدليسه. تنبيه: المتن المساق، يقول ابن حجر تنبيه، المتن المساق هنا لفظ شعبة، وأما لفظ حسين من رواية مسدد التي ذكرناها فهو: لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ولجاره. والإسماعيلي من طريق روح عن حسين: حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير لأخيه المسلم، فبين المراد بالأخوة وعين جهة الحب. وزاد مسلم في أوله عن أبي خيثمة عن يحيى القطان: والذي نفسي بيده. وأما طريق شعبة فصرح أحمد والنسائي في روايتهما بسماع قتادة عن من أنس، فانتفت تهمة تدليسه. الآن ابن حجر يقرر أن اللفظ لمن؟ الشعبة ولا الحسين؟ الشعبة. 436. قال: وقد ظهر بالاستقراء من صنيع البخاري أنه إذا أورد حديث عن غير واحد فإن اللفظ يكون للأخير، إذا أورد الحديث عن غير واحد فإن اللفظ يكون للأخير، وهنا اللفظ للأول. بعضهم أجاب عن هذا، لأنه وقفنا على مواضع اللفظ فيها للأول، مواضع ليست قليلة، فإما أن يقال أن هذه القاعدة أغلبية، وإما أن يقال أن مراد بن حجر إذا أورد الحديث عن غير واحد من شيوخه، من شيوخه، ها، من شيوخه، يعني هنا شيخه مسدد، وشيخه الثاني نعرفه ولا ما نعرفه؟ إيه؟ نعم، مبهم إذا لم يكن بالسند السابق. فشيء أورد لفظ شيخه، ويحتمل أن يكون لفظ الشيخ الثاني مطابق، يحتمل أن يكون لفظ الشيخ الثاني مطابق بدليل هذا الاستقراء، وكونها قاعدة أغلبية أريح، لأن في أشياء ما يمكن الجواب عنها وهي مدونة بالأرقام. نعم، ها، لفظ شعبة. لهما كان أشار للقاعدة. كيف لماذا أخر القاعدة إلى أواخر المجلد؟ شأن هذه القاعدة ما تحررت له إلا بعد أن قطع مسافة طويلة. قوله لا يؤمن أي من يدعي الإيمان، وللمستملي أحدكم، وللأصيل أحد، ولابن عساكر عبد، وكذا لمسلم عن أبي خيثمة. والمراد بالنفي كمال الإيمان، ونفي اسم الشيء على معنى نفي الكمال عنه، مستفيض في قولهم فلان ليس بإنسان، فلان ليس برجل، تنفي عنه الذكورة أو تنفي بعض أوصافها. اللهم صل وسلم عليك. أنت أتمنى من الأخوان أن يقيدوا مثل هذه الأمور، لأننا نريد أن نربط السابق باللاحق ونمثل من من من الأول ومن الآخر، وإذا ما قيدت وش الفائدة يعني؟ ها؟ إذا قيدت وتذكرها الأخوان ريحونا من كثير من العناء في تقرير مثل هذه المسائل. وهذه المسائل في غاية الأهمية، لأن بعض الناس يهمه المتن، حذف السنة ما له قيمة، مو بصحيح. يتخرج طالب علم وتربى طالب حديث، لا بد أن يهتم بالأمرين معا. قال رحمه الله قوله لا يؤمن أي من يدعي الإيمان، وللمستملي أحدكم، وللأصيل أحد، ولابن عساكر عبد، وكذا لمسلم عن أبي خيثمة. والمراد بالنفي كمال الإيمان، ونفي اسم الشيء على معنى نفي الكمال عنه، مستفيض في كلامهم كقولهم فلان ليس بإنسان. فإن قيل فيلزم أن يكون من حصلت له هذه الخصلة مؤمنا كاملا، وهذا الجواب عنه مثل الجواب عن المسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده، إذا حصل من السلامة منه صار مسلم كامل الإسلام، وهذا ليس بمراد، وقد تقدم الجواب عنه. فإن قيل فيلزم أن يكون من حصلت له هذه الخصلة مؤمنا كاملا وإن لم يأتي ببقية الأركان، أجيب بأن هذا ورد مورد المبالغة، أو يستفاد من قوله لأخيه المسلم ملاحظة بقية صفات المسلم، يعني المتصف بهذه الأوصاف التي تؤخذ من لفظ المسلم الذي هو المستسلم لله جل وعلا، المنقاد لأوامره رحمك الله، المجتنب لنواهيه. وقد صرح ابن حبان من رواية ابن أبي عدي عن حسين المعلم بالمراد، ولفظه لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان، ومعنى الحقيقة هنا الكمال، ضرورة أن من لم يتصف بهذه الصفة لا يكون كافرا. وبهذا يتم استدلال المصنف على أنه يتفاوت، وأن هذه الخصلة من شعب الإيمان، وهي داخلة في التواضع على ما سنقرره. قوله حتى يحب بالنصب، لأن حتى جارة، وأن بعد وأن بعدها مضمرة، ولا يجوز الرفع فتكون حتى عاطفة فلا يصح المعنى. ها؟ حتى يحب بالنصب، لأن حتى جارة وأن بعدها مضمرة، هاك حروف الجر، وهي من إلى، حتى خلا حاشا عدا في عن على، من حروف الجر حتى، والمجرور هو المصدر المنسبك من أن وما دخلت عليه، وأن بعدها مضمرة، ولا يجوز الرفع فتكون حتى عاطفة فلا يصح المعنى، إذ عدم الإيمان ليس سببا للمحبة، عدم الإيمان ليس سببا للمحبة. قوله ما يحب لنفسه أي من الخير، كما تقدم عن الإسماعيلي، وكذا هو عند النسائي، وكذا عند ابن مندة من رواية همام عن قتادة أيضا. والخير كلمة جامعة تعم الطاعات والمباحات الدنيوية والأخروية وتخرج المنهيات، لأن اسم الخير لا يتناولها، والمحبة إرادة ما يعتقده خيرا، والمحبة إرادة ما يعتقده خيرا، يعني تأويل المحبة بالإرادة، المحبة إرادة ما يعتقده خيرا، هذا بالنسبة للمخلوق تأويل الشيء بلازمه فيه إشكال ولا ما فيه؟ ها؟ بالنسبة للمخلوق أولا الذي يثبت الصفة، الذي يثبت الصفة التي هي المحبة سواء كانت مما يتعلق بالخالق أو بالمخلوق يلام إذا أول باللازم، والذي نفسي بيده. من يقول في هذا القسم إثبات اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، وأن أرواح الخلق في تصرفه، الذي يقول مباشرة روحي في تصرفه، قلنا هذا فر من إثبات الصفة فكلامه مردود. لكن الذي يثبت الصفة ويثبت لازمها يلام ولا ما يلام؟ ومن باب أولى إذا فعل ذلك بالنسبة للمخلوق. قال النووي: المحبة الميل إلى ما يوافق المحب أو المحب، المحبة الميل إلى ما يوافق المحب، قد تكون بحواسه كحسن الصورة أو بفعله، إما لذاته كالفضل والكمال، وإما لإحسانه كجلب نفع أو دفع ضرر. انتهى ملخصا. والمراد بالميل هنا الاختياري دون الطبيعي والقسري، الاختياري دون الطبيعي والقسري. المحبة المراد بها الاختيارية التي مبعثها وسببها الاتفاق في الدين، الأخوة الإيمانية. طيب هناك محبة طبيعية، له ابن كافر يحب له الخير جبلة، له زوجة كتابية ما تدخل فيما يحب لأخيه، لكن تدخل جعل بينكم مودة ورحمة. فمعلوم أن الإنسان يحب ولده ويحب والده ويحب زوجه محبة جبلية، لكن المحبة التي جاء الحث عليها في النصوص وعليها المدار هي المحبة الشرعية الاختيارية. والمراد أيضا أن يحب أن يحصل له الذي يغلب عليه الإنسان، الذي يغلب عليه الإنسان. للعين كلام يستدركه على ابن حجر في هذا في صفحة 141، قال بعضهم: المراد بالميل هنا الاختياري دون الطبع والقسري، والمراد أيضا بأن يحب إلى آخره أن يحصل لأخيه نظير ما يحصل له، أن يحصل لأخيه نظير ما يحصل له، لا عينه سواء، سواء كان ذلك في الأمور المحسوسة أو المعنوية. وليس المراد أن يحصل لأخيه ما حصل له مع سلبه عنه، يعني مثل ما قلنا في ما يحب، وليس المراد أن يحصل لأخيه ما حصل له مع سلبه عنه، ولا مع بقائه بعينه له، إذ قيام الجوهر أو العرض بمحلين محال. قلت قوله هنا يقول المراد أيضا أن يحب أن يحصل لأخيه نظير ما يحصل له لا عينه، سواء كان ذلك بالأمور المحسوسة أو المعنوية، وليس المراد أن يحصل لأخيه ما حصل له لا مع سلبه عنه ولا مع بقائه بعينه، إذ قيام الجوهر أو العرض بمحلين محال. كل هذا من كلام ابن حجر. قلت هذا كلام العيني، والمراد أيضا أن يحب بأن يحب إلى آخره، ليس تفسير المحبة وإنما المحبة مطالعة المنة من رؤية إحسان أخيه وبره وأياديه ونعمه المتقدمة التي ابتدأ بها من غير عمل استحقها به، وستره على معايبه، وهذه محبة العوام قد تتغير بتغير الإحسان، فإن زاد الإحسان زاد الحب، وإن نقص نقص. وأما محبة الخواص فيتنشأ من مطالعة شواهد الكمال لأجل الإعظام والإجلال ومراعاة حق أخيه المسلم، فهذه لا تتغير لأنها لله تعالى لا لأجل غرض دنيوي، ويقال المحبة هاهنا إلى آخره. المحبة الشرعية لها ضابط عند أهل العلم بأن لا تزيد مع الصفاء ولا تنقص مع الجفاء، لا تزيد مع الصفاء ولا تنقص مع الجفاء. هل نجد هذا في أنفسنا؟ ها؟ والله ما نجد هذا في أنفسنا، بدليل أنك لو زرت أعلم الناس أو أورع الناس الذي يتصور أن تكون محبته الغاية بالنسبة لما يطلب من محبة المخلوقين، لكنه ما استقبلك استقبالا زين، ما استقبلك استقبالا زين، تستمر المحبة والمودة؟ أو زرت أفسق الناس وطاربك واستقبلك وأكرمك، ما تتأثر، ما يتأثر قلبك هذا بهذا التصرف؟ ها؟ ما يخالف، لكن العالم الزاهد الذي زرته لله هل تغير وصفه علشان يتغير ميزان المحبة عندك؟ ما تغير وصفه، علمه ورعه وزهده موجود. ولذا يقرر أهل العلم أن المحبة هي التي لا تزيد مع الصفاء ولا تنقص مع الجفاء. لا، ما يلاحظ سنة ولا غيره، لا، خلك مع السنة، لاحظ عليك سبال هالشيخ الفاضل إن زرته لله وتحبه في الله وقال ترى ثوبك طويل، وش بيصير بقلبك؟ يعني عموم الناس اليوم، أنا ما أقصد طالب علم ولا شخص مر نفسه على مراد الله ومراد رسوله، وش تقول هذا من مخالفة السنة؟ لا، من اتباع السنة. على كل حال نسأل الله أن يعفو عنا ويعاملنا بالعفو. يقول ابن عباس في وقته: ولقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهل شيئا. هذا في القرن الأول، الله المستعان. واحد زار واحد فيما نحسبه من أعلم أهل الأرض وأزهدهم وأقومهم بالحق وأغيرهم على الدين، راح لمه كأنه سلم عليه وهو جالس، يوم رجع سئل عن الزيارة وش حققت من المصالح، قال إن رحت له ثاني قص رجلي. زادت مع الصفا ولا انقصت مع الجفا؟ لا، أمورنا مدخولة يا أخوان، والله مدخولة، الله المستعان. وقال أبو الزناد بن سراج، هذا ينقل عنه ابن بطال كثيرا، وقال أبو الزناد، وقد يقول قال أبو الزناد، ويقص كثير النقل عنه عن قال أبو الزناد، وقد يلتبس على المبتدئين من طلاب العلم، وإلا فالتاريخ والوقت والكلام الذي ينسب إليه لا يناسب أبو الزناد عبد الله بن ذكوان. وقال أبو الزناد بن سراج: ظاهر هذا الحديث طلب المساواة، وحقيقته تستلزم التفضيل، لأن كل أحد يحب أن يكون أفضل من غيره، فإذا أحب لأخيه مثله فقد دخل في جملة المفضولين. قلت أقر القاضي عياض هذا وفيه نظر، إذ المراد الزجر عن هذه الإرادة، لأن إذ المراد الزجر عن هذه الإرادة لأن المقصود الحث على التواضع، فلا يحب أن يكون أفضل من غيره فهو مستلزم للمساواة، ويستفاد من ذلك من قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، ولا يتم ذلك إلا بترك الحسد والغل والحقد والغش، وكلها خصال مذمومة، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. زملاء في قاعة في كلية شرعية، هذا كل واحد منهم مطالب بأن يجد ويجتهد، علشان إيش؟ عشان المنافسة. خلي يقول والله أنا أتمنى أن يكون الفصل كله القاعة كلها الأول مكرر، ها؟ هل هذا مطلوب من أو مقتضى سارع سابق أن تسارع وتسبق غيرك؟ إنما المقصود بالحديث حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أن يرفع عن نفسه الحسد والغل والحقد والغش، وإلا كما قال بعضهم أن تحقيق حرفية الحديث مستحيلة، لكن هذا مبالغة. نعم، حققوا وزادوا آثروا على أنفسهم، لكن هل هذا يطلب من عامة الناس من جميع المسلمين؟ كونك تؤثر في شيء هل معناه أنك تؤثر في كل شيء؟ كل من جاءك خذ خذ، هل معنى هذا الحديث؟ يعني لكل الناس، لكل الناس، لأخيك المسلم، كل من جاء خذ. قصة لشخص كبير السن، تغرب ولده من أجل الدراسة وتيسر له عمل خفيف ومأذنة وبيت مسجد، ومريج واحد من زملائه ولا وجد عمل وآثره بيت المسجد. جاء الوالد، والد الشخص الطالب الأول، ووجده طلع من بيت المسجد، قال وش اللي يطلعك؟ قال والله جاء زميلنا الله قاتبه الأرض ولا لقى شيء، وأنا الحمد لله أمور بتيسر. ومن باب الإيثار قال افتح له الباب أجل وخلوا يشيل اللي تبي، وقلت ترى بالبيت حريمة إن بغيت. يعني عقول العامة ما تحتمل مثل هذه الأمور، فكيف يطالب بها عامة الناس؟ نعم، إيش؟ أن يكون على نفس المستوى اللي هو عليه أو أفضل. لأن هذا إذا قلنا هذا حتى الكافر تحب له أن يسلم ويكون مثلك ومثل، إذن لأخيه مفادها. ها؟ نعم، يعني قالوا مثل الفاظ أو مثل أحاديث الوعيد تمر كما جاءت، ويحرص على تطبيقها بقدر الإمكان، يحرص على تطبيقها بقدر الإمكان، ولا نظرنا إلى أنفسنا واختبرنا أنفسنا المسألة أظن النتيجة صفر، ظاهر أن النتيجة صفر. ها؟ والله على كل حال حمل الحديث على عمومه أولى. ها؟ تطبيق الصحابة للمؤافاة حينما آخاهم، ولكن الحديث للأمة، الحديث للأمة ليس للصحابة فقط. فائدة، قال الكرماني ومن الإيمان أيضا أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر، ولم يذكره لأن حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه فترك التنصيص عليه اكتفاء، والله أعلم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.